وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الشارح بعض الآثار والحكايات والأخبار من بعض الناس والوقائع بين القدرية وبين أهل السنة، جعل يذكر الأدلة: التوحيد والإيمان والعقيدة، هذا هو مبحث هذا الكتاب. إنما تثبت العقيدة بالأدلة من الكتاب والسنة. عقيدتنا بحمد الله تعالى ليست كعقيدة أهل الكلام التي يقال فيها: لو كان كذا كان كذا، لو حصل كذا كان كذا، أو قال الرازي وقال الشهرستاني وقال الغزالي إلى آخر أقوال الرجال، ولكنها عقيدة مبنية على كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وذكر آثار السلف. آثار السلف من أقوال الصحابة والتابعين إنما تذكر ليفهم أنهم فهموا هذا الكتاب وهذه السنة بهذا المفهوم الذي نحن عليه اليوم بحمد الله تعالى. يعني يستأنس أن يجب أن ندرك بأن فهمنا موافق لفهم الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، وإلا ما من طائفة إذا أخرجنا الجهمية إلا وتدعي العمل بالكتاب والسنة والاستدلال بالكتاب والسنة. لكن كيفية الاستدلال وكيفية الفهم هنا اختلفت الناس. من وفقه الله وفهم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام بفهم الصحابة والتابعين هو الذي على الخير، لأنهم هم الناس الذين يقتدى بهم. لذلك الآن نذكر الأدلة إثباتا لهذه العقيدة، وأن كل شيء بمشيئة الله تعالى من خير أو شر، ولكن الله سبحانه وتعالى قد يشاء الشر ولا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. خلق الله دارين اثنتين، الجنة والنار، ووعد الدارين بالملء. لو أراد الله تعالى أن يجعل الناس جميعا هداة مهديين ومن أهل الجنة لفعل ذلك، لكن حكمة منه خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها. والعباد لا يعلمون هذا السر، وهذا هو سر القدر الذي قال فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قد يحرص النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا ليؤمن الناس، ويحرص ويدعو ويتعب نفسه، فيقول الله سبحانه وتعالى ليسليه تسلية، يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. لأن المسألة بمشيئة الله لإرادة الله تعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما ولا يزال ولن يزال. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. الأمر كله له، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا هذه الإرادة، فمن يرد الله أن يهديه، أي من يحب الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، هذه هي الإرادة الشرعية الدينية. بل تجتمع في مثل هذا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا. ومن يرد، أما آخر الآية ومن يرد أن يضله، هذه الإرادة التي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، يعني عجز الآية في الإرادة الدينية الشرعية، وآخر الآية في الإرادة الكونية الخلقية. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، هكذا يفعل الله لأنه يفعل ما يشاء. ثم قال الشيخ: ومن الإرادة الدينية أيضا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هكذا يجب أن يفرق بين الإرادتين، ومن فرق بين الإرادتين استراح ولا يرتبك، ومن لا يفرق بين الإرادتين دائما في تذبذب. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. المحبة والرضا الملازمان للإرادة الدينية، أو بمعنى الإرادة الدينية. بعبارة أخرى، منشأ الضلال من التسوية بين المشيئة العامة والإرادة العامة الكونية وبين الإرادة الدينية الشرعية. الإرادة الدينية الشرعية هي بمعنى المحبة والرضا، فسوى بينهما الجبرية والقدرية. عند الجبرية والقدرية لا فرق بين الإرادتين، لم يوفقوا للتفريق بينهما، ولا يزال كثير من الكتاب المعاصرين الذين يكتبون في هذا الباب على غير هدى يرتبكون في هذا الباب، لأنهم لا يفرقون بين الإرادتين، أي بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية. ثم اختلفوا عند التطبيق، فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه وقدره، بمعنى فيكون محبوبا مرضيا، إذ لا فرق عندهم بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية، كل ما يقع في هذا الكون محبوب عند الله ومرضي من إيمان وكفر وطاعة ومعصية عند الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أعماله. وقالت القدرية: نفاة القدر، ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقدية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه.